الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أخذنا من علامات الاسم التنوين، هناخد التنوين بقى في القرآن. طبعا أنواع التنوين كثيرة جدا، يعني أنا جيت بحرت كده في الشعر هلاقي فيه أنواع كثيرة. إحنا هنأخذ الإيه اللي هي الأنواع اللي موجودة عندنا في القرآن الكريم، وهم أربع أنواع. أنواع التنوين أربعة أنواع: تنوين تمكين وتنكير ومقابلة وعوض. يعني ايه تنوين تمكين؟ يعني الكلمة عندي متمكنة من الاسمية، يعني ليس فيها شبهة من الفعل. واحدة تقول لي انا مش فاهم يعني ايه شبهة من الفعل. شبهة من الفعل يعني بيقوم بعمل الفعل ولكنه اسم، اللي هو زي اسماء الافعال. زي ايه اسماء الافعال موجودة عندنا في القرآن؟ كلمة هيهات، ده اسم مبني على الفعل، ده اسم بس في المعنى بتاعه بيحمل معنى الفعل، الفعل اللي هو باع ودال. يبقى ده بنسميه بقى اسم، حاجه ثانيه بنقول عليه اسم فعل. يبقى هيهات عندنا اسمها اسم ايه؟ فعل. يعني ايه اسم فعل؟ يعني هو شكله اسم ولكن في المعنى بيحمل معنى الفعل، باع ودال. هيهات هيهات لما ايه توعدون، اللي موجوده في سوره ايه؟ لا ده ليس متمكن من الاسميه. ليه؟ لماذا؟ لانه في شبهه بالفعل. انما لما اجي اقول محمد ليس فيه شبهه بالفعل، ده بنقول عليه متمكن من الايه؟ الاسميه. طب في معلومه بقى بالنسبه لاسماء الافعال، باسماء الانبياء. اسماء الانبياء كلها بتكون منونه، طبعا كلهم متمكن، يعني كلهم اسماء، بس اللي بيبقى فيها تنوين عندنا في القران عندنا ست اسماء بتكون منونه، وباقي الاسماء وتكون عليها ايه؟ ممنوعه من الصرف، يعني بيبقى لا توضع عليها تنوين. يعني مثلا نقول محمد شعيب، هما ست اسماء: محمد شعيب صالح، وعندنا نوح وهود، وعندنا ايه لوط. اسماء الانبياء هذه يعني ست اسماء من اسماء الانبياء، هم دول بس اللي بنضع عليهم الايه التنوين. باقي اسماء الانبياء اقول ابراهيم، قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل، مش تنوين. لماذا؟ لان باقي اسم دول مصروفين. يعني ايه مصروفين؟ يعني ينونوا. يعني ايه اسم مصروف؟ ينون. انما الممنوع من الصرف لا ينون، حط عليه فتحه بس، حط عليه ضمه بس. يبقى عندنا من اسماء الانبياء عندنا محمد وشعيب وصالح، الفاظ عربيه، هود ونوح وهود ولوط، علم مذكر ساكن الوسط. يعني ايه ساكن الوسط؟ يعني ايه في الوسط في حرف مد، واحنا قلنا ان حروف المد بتكون ايه؟ ساكنه. هذه أسماء مصروفة. يعني ما معنى كلمة مصروفة؟ يعني تنون. باقي بقى عندنا باقي الأسماء بقى الأنبياء لا تنون. معلومة دي مكتوبة عندنا في الورقة. علم مذكر. طب زي محمد المفروش. نعم. محمد المفروش ساكن. أنا بقول على دول. بس دول الثلاث ألفاظ دول بس، ألفاظ عربية. انما عندنا باقي بقى اسماء، باقي اسماء الانبياء، باقي اسماء الانبياء غير مصروفه. يعني ايه غير مصروفه؟ يعني لا تنون، ممنوعه من الصرف، خلاص. غير مصروفه يعني غير مصروفه، يعني ممنوعه من الصرف، يعني لا تنون، لا تنون، خلاص. لا بالنسبه لمين؟ نوح. هي الفاظ الفاظ اعجميه، ولكن بقى طلعت عن طلعت من القاعده بتاعتنا بسبب ان هي علم مذكر ساكن الوسط، ده لازم تنون. يبقى العلم المذكر ساكن الوسط حتى لو كان اعجمي بننونه. يعني هو اصلا الاعجمي عامه لا ينون، بس دول مستثنيين الموضوع. ايوه عندنا. يبقى اذا باقي اسماء الانبياء الفاظ اعجميه. خلاص نيجي بعد كده. حاضر حاضر سامع صوتي معايا ممكن حضرتك ورا. بقى اللي هو تنوين يعني ثلاثه دول الفاظ عربيه بس مش منونين منونين كده خلاص. يعني الثلاثه دول اولين منونين والثلاثه تحت برضك منونين، بس دول ليهم سبب منونين ليه؟ لانها الفاظ عربيه. طب دول دي الالفاظ دي ساكن الوسط، ليه لو نونا يعني هذه الاسماء؟ لانها علم ساكن الوسط، علم مذكر ساكن الوسط. تحفظي تحفظي القاعده كما هي. في نقطه عايزه اقول لكم عليها، ان احنا بندرس الكلام بتاع العرب، يعني في مثلا في حاجات بتصل لنا من العرب هكذا، ما بقاش ليها مثلا علماء مش قال لها مبرر. يعني احنا وصلت لنا كده، يعني مش لازم كل حاجه نقول دي ليه ودي ليه، هكذا وصلت عن العرب. وبعض العلماء بيعملوا لها تبرير، وبعضهم يقولون هكذا وصلت عن العرب. كما سوف ناخذ ان شاء الله في علامات بالنسبه للي هي علامه الالف، انواع الف في القران الكريم، انواع الف هتبص تلاقي مثلا زي كلمه اللاتي والعزى هي وصلت كده، يعني حتى تقول لك لماذا وضعت الالف ولا هكذا وصل. هم مسميين الاله بتاعهم كده، واخدين بالنا؟ طيب هناخده بس مفيش غيرهم، بس هم دول بس، دول بس واللي يشبههم بقى. من ثلاث حروف ولا ممكن يبقى؟ لا ثلاث حروف بس. علم نكتب هنا ثلاثي، زودي كلمه ايه ثلاثي، لازم يكون نفس الشكل ده، لازم يكون نفس الايه هذا الشكل. طيب ناخده كلمه ايه اللي هو انواع التنوين، اللي هو تنوين التنكير، وده بيكون خاص بالاسماء المبنيه. يعني ايه اسماء مبنيه؟ يعني ما بيتحطش فيها تنوين، مش بيتحط فيها تنوين، زي مثلا كلمة ايه سيباويه، كلمة سيباويه ده اللي هو ايوه تنوين التنكير، هو اسمه سيباويه مبيبقاش عليها تنوين. ما هي مالها؟ بالنسبة نوح وهود ولوط من اسماء الانبياء التي تنون. طيب لماذا تنون؟ ايوه بحفظ القاعده دي، علم ثلاثي مذكر ساكن الوسط، ثلاثي لازم ثلاث حروف وفي النص يبقى ايه الحرف الساكن بتاعي اللي هو الواو. علم مذكر ثلاثي كده، علم مذكر ثلاثي، ايوه علم ثلاثي مذكر ساكن الوسط. بس كام صفه فيه؟ علم واحد اثنين ثلاثي ثلاثه اربعه، اربع صفات لازم تكون موجوده فيه. طبعا احنا ان شاء الله باذن الله هناخده الممنوع من الصرف كله، ده لوحده ده درس كبير بياخد كذا حلقه، هناخده بقى بالتفصيل. التنوين تنوين التنكير يعني بتبقى كلمه عندي مبنيه بيبقى ليها ما بتحطش عليها تنوين. طيب لو انا وضحت التنوين هيبقى الكلمه دي مش هتبقى معروفه. يعني مثلا عندنا سيباويه اللي هو عالم النحو اسمه سيباويه. طب واحد ما شاء الله خلف وجاب ابن اسمه راح مسميه سيباويه، وانا واقفه كده لقيت سيباويه العالم معدي، وبعدين الطفل اللي هو اسمه سيباويه معدي، فبقول ايه؟ حضر سيباويه ومررت بسيباويه اخر. يبقى سيباويه اللي هو ايه؟ مش السيباويه اللي احنا نعرفه اللي هو فيه التنوين ده اللي هو احنا ما نعرفوش. واحد اسمه كده سيباويه، اسمه كده ايه سيباويه، انما سيباويه اللي هو المعروف عندنا اللي هو عالم النحو لا يوضع عليه تنوين. يبقى لما بحط التنوين يبقى هذا الاسم مش معروف لا يعرفه احد. زي برضك عندنا كلمه صهر، صهر لو قلت صهر اسكت، اسكت عن ايه؟ عن كلام ايه؟ كلام معين. يعني واحد بيخوض في اعراض الناس ومش بيخوض بقى في اعراض الناس، هو بيتكلم عن شخصيه معينه، دخلت لقيته بيتكلم عن شخصيه معينه فبقول له ايه صهر، صح يعني اسكت عن الكلام في هذا الموضوع، الموضوع المعروف معين. طيب لقيته بقى عمال يزداد في الكلام ويخبط ويجيب من هنا ويتشعب، قلت له ايه صاهن، بقول له ايه صاهن، يبقى هنا صاهن يعني كف عن جميع الكلام، يعني اصمت نهائيا. يعني مش الموضوع المعروف، لا ده انت هتسكت عن جميع الكلام. يبقى كلمه الصاهن يعني اسكت عن كل الكلام. يبقى صاهن هنا التنوين هنا يفيد العموم والشمول، اي كلام مش عايزه اسمع صوتك نهائي. يبقى صاه اللي هي المبنيه عندي دي معناها المعروفه، دي المعرفه. اللي فيها التنوين هي النكر. طيب عندنا في القران اهبطوا مصرا ان لكم ما سالتم، اللي هي في سوره البقره. اهبطوا مصرا، مصرا المنونه اللي هي مصر اللي هي ليست ايه بلدنا، انما هي اي قريه، اي قريه كبيره انزلوا فيها وايه سوف تجدون ايه ما تطلبون. انما اللي هي مصر اللي في سوره يوسف، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، مكتوبه كده عندنا في المصحف، ادخلوا مصر دي المعروفه عندي ودي النكره. عشان كده العلماء مسمين هذا التنوين تنوين ايه؟ تنوين تنكير. طيب هناخده بقى اللي هو تنوين المقابله، اللي هو بيبقى خاص بجمع المؤنث. جمع المؤنث لما يكون نكره، جمع الايه المؤنث. عندنا جمع المؤنث مثلا زي كلمه مسلمات، مسلمات مؤمنات، سوره التحريم. التنوين ده عوض عن النون في كلمه مسلمين، عوض عن النون دي، مقابل للنون دي. يعني التنوين ده بيساوي النون اللي في كلمة مسلمين، فعشان كده بنقول عليه ايه تنوين مقابلة. يبقى عندي التنوين اللي في كلمة مسلمات، ما الذي يقابله في المذكر؟ النون، النون المفتوحة اللي في الايه في المذكر. طب عندنا نقيلة في اللي عندنا في الورق كلمة أبكارا، التنوين اللي فيها تنوين ايه؟ تنوين تمكين. تنوين ايه؟ تمكين، متمكن من الاسميه وليس له فيه يعني ليس فيه شبهه بالايه يعني بالفعل. التنوين ده هي على اساس انها، لكن لما جت جمع مؤنث سالم اخذنا دي التنوين بدل النون. ايوه، يبقى عندي تنوين المقابله موجود فين؟ في جمع المؤنث حينما يكون منون. التنوين التنوين ما نوع التنوين في جمع المؤنث؟ تحفظيها كده، التنوين مقابله، بيقابل ايه؟ بيقابل النون الموجوده في جمع المذكر، مذكر السالم. خلاص ناخده بقى تنوين العوض اللي هو اهم نوع. هو بينتهي بألف وتاء، بس الألف والتاء دي لا تقابل النون. النون دي لا يقابلها إلا تنوين، بيقابلها تنوين بس. النون اللي جمع يعني مثلا عندنا في كلمة مسلمون، لو أنا اتكلمت قلت مسلم، إيه اللي بيقابل النون دي هنا؟ التنوين. بردك هنا مسلمات، ايه اللي بيقابل التنوين هنا؟ النون. وعوض عن النون، ماشي، احفظيها هكذا عشان تريحي نفسك. عندنا بقى اهم تنوين عندنا في القران اللي هو تنوين العوض. عندنا العوض، تنوين العوض عندنا ثلاث انواع في القران: عوض عن جمله، وعندنا عوض عن كلمه، وعندنا عوض عن حرف. عوض عن كلمة في كلمتين بس في القرآن، كلمة يومئذ. عندنا كلمة يومئذ موجودة كم مرة في القرآن؟ كتير أوي، 69 مرة. 69 مرة في القرآن. تيجي بقى ناخده حينئذ، موجودة مرة واحدة. حينئذ موجودة مرة واحدة بس، مين يعرف فين؟ اللي حضر يوم الخميس ما يقولش، لا يقول في سورة آخر سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا إيه لا تبصرون. عندنا هنا كلمة يومئذ هناخده ميس، طبعا أمثلة كثيرة موجودة في القرآن عن يومئذ. التنوين ده عوض عن جملة، لو إحنا خدنا في سورة الروم: ويومئذ فيومئذ يفرح الايه؟ يفرح المؤمنون. امتى يفرح المؤمنون؟ حينما يغلب الروم الفرس. واحدة سألتني بتقولي يعني ايه اللي بيفرح المؤمنين لما الروم يغلبوا الفرس؟ الروم دول اصحاب كتاب، احنا واخدين في سورة المائدة: ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا ايه الذين قالوا ان ايه نصارى. فعندنا هنا لما زي ما واحد بيتفرج على ماتش، انا بشجع مين؟ بشجع الاهلي، فنفسي الاهلي هو اللي يكسب. فجزيرك العرب كانوا متابعين قوي الحروب بتاعت الروم والفرس، اول ما الفرس يكسبوا يزعلوا، انما كان لما الروم يكسبوا كانوا ايه بيفرحوا. فربنا بشرهم في الايه في سوره الروم، بيقولوا ايه يوم اذن يفرح الايه المؤمن. امتى هيفرح المؤمنون؟ حينما يغلب الروم الفرس. لما اجي اسال بقى كده سؤال في الامتحان اقول ما نوع هذا التنوين؟ تقولي تنوين عوض. عوض عن ايه؟ هتقولي عوض عن جمله. قدري الجمله، قدري الجمله، هتقولي يغلب الروم الفرس. خلاص السؤال كده. طبعا ايه نوع التنوين تاني؟ احنا مكتوب عندنا بقى، احنا تدينا اهو موجود كله عندنا في الورق دي. يبقى لما اجي اسال اقول ما نوع هذا التنوين؟ هتقولي تنوين عوض. عوض عن ايه؟ جمله. قدري الجمله، هتقولي يغلب الروم الفرس. نوع التنوين عوض. عوض عن ايه؟ جمله. ما هي الجمله؟ يغلب الروم الفرس، فعل وفاعل ومفعول به. طيب نيجي بقى ناخده حينئذ، وانتم حينئذ تنظرون. امتى ننظر؟ جمله برضو. تنوين عن جمله. يوم تخرج، لما يوم تبلغ الروح الحلقوم. يوم تبلغ الروح الحلقوم. هنا برضك حينئذ. كم مرة موجودة في القرآن حينئذ؟ مرة واحدة. طيب ما نوع التنوين اللي فيها؟ حينئذ. على فكرة دي لما نيجي نفصل يوم وإذ، هلاقي إذ كده لو أنا فصلت. كانت بالك الإعراب بتاع إذ هي ظرف لما مضى من الزمان، موجود عندنا في الورق لما أجي أعرفها، ظرف لما مضى من الزمان. طب نيجي بقى هنا نسأل، مين هيجاوب على أنا أسأل ويجاوب؟ ها؟ لا الحاجة اللي ورد. حينئذ ما نوع التنوين فيها؟ عوض عن إيه؟ عن جملة. اذكري قديري الجملة المحذوفة. لا مش يوم القيامة. يوم تبلغ الروح الروح الحلقوم. طيب دي كده انتهينا من ايه الجملة. ان شاء الله وانتوا بقى بتقرأوا القرآن هتاخدي بالك من يوم اذن. كل ما تشوفي يوم اذن دوري بقى على الجملة اللي هي ايه ناقصة. طب مين يجيب لي مثال كده في يوم اذن تاني في القرآن موجود في القرآن؟ يوم اذن امتى بقى؟ ما الجمله؟ يوم تقوم الايه القيامه. يبقى انا عوض عن ايه؟ يوم تقوم القيامه، وهكذا. جميله المعلومه دي في ايه اللي هو بيدرس في التفسير، بتساعد في التفسير. طب نيجي بقى العوض عن كلمه موجوده في ثلاث كلمات بس في القران، اللي هي كل وبعض واي. كل وبعض واي. لما تيجي منونه كل إن أو كل بعض أو بعضا أي. طبعا أي هنا ما فيش غير أي. أي هنا موجودة في طبعا كل وبعض كثيرة جدا في القرآن. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. التنوين هنا اسم تنوين عوض. عوض عن إيه؟ عوض عن كلمة. إيه الكلمة المحذوفة؟ هم. فضلنا بعضهم على بعضهم، على بعضهم. فضلنا بعضهم على إيه؟ على بعضهم. طيب بالنسبه لكل، كل يجري لاجل ايه مسمى، يعني كل واحد احمل فيها من كل، من كل زوجين، يعني من كل نوع. يبقى انا عندي في كل هنا تنوين عوض. عوض عن كلمه، ما الكلمه؟ نوع. طيب عندنا بقى يعني كل وبعض كثيره جدا في القران. اي موجوده مره واحده، مره واحده. اي المنونه، اي المنونه موجوده مره واحده في القران، موجودة في سورة ايه؟ سورة الإسراء. أيام ما تدعو أياً، أياً. اه لما احنا لأنا لو انا جيت وقفت على اي هقول أياً. أياً. هقول أياً اللي هو ايه؟ هنعوض عن التنوين بالايه؟ بالألف. هقول أياً. فعندنا أيام ما تدعو، اي هنا أيام ما تدعو، يعني في اي اسم تدعي به الله سبحانه وتعالى يستجيب الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا في ايه؟ في ايام ما تدعو. ايام ما شد اه اي هي اللي ايوه معانا اي هي هي اللي فيها الشغل أيه. لكن نادي اي هنا اللي فيها ايه اللي فيها تنوين العود. لما اجي اقول اي هنا فيها تنوين ما نوع التنوين؟ اي ايام ما تد ما الكلمه المحذوفه؟ اسم اللي هو اسم من اسماء الله الحسنى ايام ما تدعو فله الاسماء والايه. نيجي بقى ناخده اللي هو التنوين اللي هو عوض عن حرف، وده موجود في الاسم المنقوص، في الاسم المنقوص بس زي ماض وقاض قاض، وعندنا غواشن جوار. طبعا واحده قالت لي طبعا ليه اشمعنى تنوين بالكسر بالذات؟ لو احنا نفكر كده على ان الكسر هو اللي مناسب للايه؟ للايه المحذوف. المحذوف عباره عن ايه؟ كسره طويله. ده اسم كسره ولا ايه؟ كسره ولا ايه؟ المحذوفه الياء. المحذوفه هنا هنقول هنا لما نيجي نسال بقى كلمه غواشن ما نوع هذا التنوين؟ تقولي تنوين عوض. عوض عن ايه؟ عن حرف. ما الحرف المحذوف؟ الياء. مهما كان اعرابه بس بيبقى موجود في حرف النصب. بس احنا في القران الكلمات اللي انا بذكرها دي مش موجوده غير بالسوره دي، ملهاش سوره اخرى بالنسبه للقران. تنوين ضم ولا تنوين فتح؟ انا ولا هلاقي تنوين فتح ولا تنوين ضم؟ لا هتلاقي بالنسبه للكلام العادي كلغه عربيه في الاسم المنقوص في حال هتبقى غواشن في حاله الرفع والجر بس. هو تعويض عن ايه بقى؟ يعني ممكن اقول تنوين تعويض عن حرف محذوف الواو مثلا، ده قصدي. لا لا لا احنا اصل الكلمه عندي اخرها ياء، حطي بقى عليها ضمه حطي تحتها كسره هي اخرها ياء. يعني هي في كل الحالات هتبقى ليها ياء، لان الحرف اساسا الحرف اصلا المحذوف اللي هو من اصل الكلمه الياء. لا احنا يعني عندنا هنا التنوين عوض عن حرف الياء المحذوف. انا بتكلم عن ان واحده بتقول لي ليه التنوين بالكسر بالذات؟ يعني عشان محذوف ياء. ناخده بقى بسرعه كده انواع قال التعريف. ايامه بالنسبه لايامه هنا عوض عن كلمه. الكلمة هي اسم، هي اسم من اسماء الله الحسنى. اي اسم من اسماء الله الحسنى ندعي بيه، يقول يا الله يا رحمن يا كريم. من اسماء الله الحسنى تمسحها. هناخده انواع بسرعه كده قال التعريف. طبعا احنا دارسين العلامه بتاعتنا التنوين. اي اسم منون اي من علامة التنوين يعتبر علامه من علامات الاسم. بس احنا دلوقتي اللي احنا اخدناه دلوقتي اللي هي انواع التنوين الموجوده في الايه؟ في القران. دلوقتي احنا برضك دارسين ان من علامات الاسم قبول ال التعريف. احنا بقى عايزين نعرف انواع ال التعريف. ماما هناخدوها دلوقتي. جوارن. زي الموجوده في سوره ايه؟ مش مفيش راء. طب زودي بقى، يبقى دي غلطه من ال التشطيب. جواري اللي هي زي موجوده مثلا في سوره الرحمن، وترى مش في سوره الرحمن. لا واللي هي ولا الجواري المنشآت البحر كلام. هنا حاطط حاطط ايه؟ بس هنا حاطط كسره مثلا، عايزه جواري بالتنوين. في سوره ثانيه بس انا مش متذكره. جواري بس هنا حاطط الالف واللام. المهم لما تجي لك في المنونه يبقى التنوين ده عوض عن حرف الايه؟ الايه. نعم. لا نسيب الجزئيه دي بس، هناخد الاول انواع ال التعريف الاول. الورقه طبعا بتاعت انواع ال التعريف هبدأ لكم تصوروها. لو انتوا هتكتبوها معايا ماشي. يعني انواع آل التعريف. عندنا آل التعريف اربع انواع. اربع ايه؟ انواع. يبقى زي ما اخذنا التنوين اربعه برضك ايه؟ آل التعريف كام؟ اربعه. وناخدوا بالنا من آل التعريف لما بكتبها لوحدها بحط بخليها الهمزه بتاعتها همزه قطع. يعني لما اجي اكتب آل لوحدها كده بتتكتب كده، انما لما بدخلها على كلمه بتتشال دي بقى. اهي. اتكتب كده. واخدين بالنا؟ يبقى لما بكتب ال انواع ال لوحدها بحط الهمز. طب ليه بقى؟ هكذا عرفناها. حرف عن علمائنا. لان انت اساسا لما بتيجي تنطقي تقولي ال يعني حتى انت لما بتيجي تنطقي تقولي ال طالما نطقتي الهمزه تبقى همزه ايه قاطع. طب ما نقول انواع لام التعليل ايه انواع لام التعليل مش لام دي عايزه تقوليها كده براحتك دي ال يعني ماشي التعريف هي مكتوبه كده انواع ال التعريف لما تتكتب ال لوحدها كحرف لوحدها بتكتب هكذا تبقى الهمزه بتاعتها همزه قاطع اما اجي ادخلها على الكلمه تبقى همزه وصل. اول حاجه عندنا ال للعهد ال الجنسيه وعندنا ال الزائده وال الموصوله. يعني ايه ال الموصوله؟ يعني بمعنى الاسم الموصول بمعنى الذي التي بمعنى ايه؟ عندنا نعم عندنا ايوه انا بقى مصوراتكم بقى الباقي. طيب عندنا ال العهد يعني الايه تبقى عندي بتتكلم عن رسول معين وبعد كده بتكلم عنه تاني يبقى اذا انا كنت ذكرته قبل كده ومعهود وهذا الرسول معروف زي مثلا ايه انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. ايه الفرعون ايه الرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى لفرعون؟ سيدنا موسى. طيب لما اجي بقى اقول فعصى فرعون الرسول يبقى ما المقصود بالرسول بقى؟ طيب يبقى نوع ال دي اسمها ال ايه؟ ال العهد. يعني ايه ال العهد؟ يعني ايه اتكلمنا عنه قبل قبل سابق في الايه؟ في الايه ذكر قبل سابق في الايه. واخدين بالنا؟ يبقى ده المعهود المعروف هنا الرسول المعروف اللي احنا عرفناه من خلال سياق الايه؟ الايه. يبقى الرسول هنا ال هنا للايه؟ للعهد. يعني ال تبين لنا ان ايه الرسول خلاص بقى معروف اللي هو مين؟ موسى عليه السلام. يبقى دي بنقول عليها ال. ما نوع ال هنا؟ ال العهد. السابق ايوه ما هو بيبقى مذكوره في الايه قبليه يبقى مذكوره في عهد الماضي يعني ولا في ايه قبليها في ايه قبليه او في نفس سياق الايه اهم حاجه ذكر قبل الالف واللام يعني كلمه العهد هنا مرتبطه بالزمن ايوه بالزمن ان انا يعني ايه كلمت عنه قبل سابق في العهد السابق في العهد الايه السابق. طب قال هنا نوع قال هنا ايه قال للعهد. طبعا ناخده قال للعهد طبعا قلنا في اللي هو العهد ايه الذكري يعني ذكر قبل سابق وعندنا العهد اللي هو ايه العهد الحضوري يعني بتدل على الوقت الحاضر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الايه اليوم اكملت لكم دينكم. يبقى ده العهد عندنا بينقسم قسمين خلي بالنا. عهد الذكري يعني ذكر في الايه ذكر قبل سابق في الايه. العهد الحضوري بيدل على الوقت الحاضر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم. سوره ايه دي؟ سوره المائده. قال دي للعهد الحضوري يعني في الوقت الحاضر يوم عرفه الوقت الحاضر اللي هو يوم ايه عرفه تم خلاص كده ايه الدين. يبقى دي بتعبر عن ايه؟ العهد الحضوري. يبقى دي ال العهد الذكري ودي ال العهد الايه؟ الحضوري. حطي الالف واللام كده. سياق الكلام هنا بقى بيجي بعد العهد العهد الحضوري بقى. ايوه ايوه الله ينور عليك. يبقى عندنا اليوم مقصود اليوم الوقت الحاضر، يوم هنا عايد على مين؟ يوم ايه؟ يوم عرفه. نيجي بقى ال الايه الجنسيه وعندنا كمان في نوع معذره نوع ثالث العهد الذهني. العهد الذهني بقى عندنا دلوقتي للعهد كام نوع؟ ذكري وحضوري وايه وذهني. نشوف بقى الذهني زي ايه؟ زي قوله تعالى اذ هما في الغار. طبعا انا كنت هعطيكي مثال لما اكون مثلا بتكلم انا امبارح كنا بنتكلم عن راجل معين عامل مشكله في البيت مثلا في البيت بتاعي راجل عامل مشكله واخدين بالنا وبعد كده جينا بقى في اليوم اللي بعديه بقول لك شفتي الراجل عامل ايه يبقى انت معروف الراجل انه راجل خلاص معروف ده العهد الذهني خلاص انا اول ما اقول لك شفت الراجل يبقى هي على طول ذهنك هيتجه الى انه رجل اللي عامل مشكلة في البيت، ده اسمه العهد الايه الذهني. هنا بردك في اللي هي في اثناء هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم حينما اقول اذ هما في الغار، يبقى خلاص عرفنا ان هو غار ايه؟ سوق. غار حراء؟ غار سوق. ثور. غار ثور. يبقى هنا القال دي العهد الايه الذهني. ابو بكر الصديق رضي الله عنه، اذ هما هنا عائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر. طب انا لما في الايه مكتوب الغار بس، على طول اول ما نقرا كلمه الغار يتبادر الى ذهني ان هو انه غار، واعرف على طول ان هو غار ايه؟ غار ثور. دي انواع الايه اللي هي للعهد. كم نوع بقى نقولهم تاني؟ الذكري والذهني. طب هناخده بقى الجنسيه، هنمسح الجزئيه دي. دي قال العهد. ليها اثنين بس، هنمسح الجزئيه دي. عندنا بتنقسم قسمين، استغراق جميع افراد الجنس. الجنس مقصود بيها النوع، مقصود بيها ايه النوع. لما اجي اقول خلق، قال تعالى خلق الانسان ضعيفا، يبقى هنا المقصود بيها كل الانسان، كل نوع، كل انسان. يعني مفيش حد يخرج من هذه الايه القاعده، مفيش حد هيخرج من هذه القاعده ان كل انسان ضعيف، صح ولا لا؟ مهما بلغ من القوة فهو ايه؟ ضعيف. يعني بيجي ميكروب فيروس صغنون قد كده، تبص تلاقيه انتهى خلاص. يبقى خلق الانسان ايه؟ ضعيفة. يبقى هنا عندنا قال هنا نوعها ايه؟ الجنسية. استغرقت جميع انواع الجنس. كل الجنس. كل نوع من انواع الانسان، اللي هو نوع الانسان كله. الانسان كله. اي يعني الانسان عامة. قديم. ان هو انسان ضعيف. طب تعالي كده ناخد الآية اللي هي بتقول ايه بقى؟ دي بقى استغراق جميع، اللي هي النوع الثاني، استغراق جميع خصائص الاسم. يبقى انا هاخد الخصائص بتاعت الاسم، كما في قوله الرجال قوامون على النساء. مفروض الطبيعة، الطبيعة بتقول كده ان الرجال قوامون على النساء. طب افرضي الرجل عندنا مثلا عنده تخلف او غير ذلك، هل يبقى ليه قوامه؟ لا، يبقى ده خرج من الايه؟ القاعده. يبقى دي القاعده هنا عندنا استغراق جميع الجنس، يعني ما فيش حد بيخرج من هذه القاعده، انما هنا ممكن حد يخرج من القاعده. دي لا يوجد فيها استثناء، برافو عليك. ده لا يوجد فيها استثناء، انما دي يوجد فيها ايه؟ استثناء. فاهمينها دي؟ يبقى ده طبيعة اسمها، حتى قال هنا قال ايه الطبيعة او قال الحقيقة او قال الماهية، اللي هي مفروض ان ايه بتعرفك طبيعة الشخصية، طبيعة الرجل ان هو مفروض يبقى قائم على الايه المرأة. بس في بعض الناس ليس لهم ايه، بعض الرجال ليس لهم ايه القوامة لو حصل ظرف من الظروف. طب نيجي ناخده بقى قال الزائدة، دي استغراق جميع الخصائص. نتكلم عن صفات الاسم، في ناس بيبقى عندهم الصفات كاملة وفي ناس عندهم الصفات ناقصة. نوع من الصفات زي مثلا كملة النساء، أي أصحاب عهد الصحابة في نساء ربنا عز وجل ذكرهم كملة النبي ذكرهم. زي كده تعتبر صفات. أيوة دي فيها استثناء، انطبقت الخصائص. لو الخصائص موجودة في الاسم يبقى فعلا تنطبق الايه، يعني لو رجال فعلا الرجل قوي وله وعنده مال وهكذا بيبقى ليه قوامه. طب افرضي واحد مثلا عنده مثلا تخلف زي ما قلنا، او حسب عنده مثلا عارض، يبقى خرج من عندنا من هذه الايه القاعده. فدي استغراق جميع خصائص الاسم، دي بتتكلم عن خصائص الاسم او صفاته او صفات الاسم، ولذلك بنسموها قال الطبيعه او الطبيعيه، بيتكلم عن طبيعه الرجل المفروض يبقى ليه قوامه. ماشي. طبعا ناخده بقى الزائدة اللي هي بقى ايه، هنقوله هكذا وصلت لنا عن العرب، دي اسمها زائدة. تشمل استقرار جميع الخصائص لكن الاكثر فهما. ايوه هناخد بقى الزائده كده بسرعه. يعني ايه زائده؟ يعني هكذا وصلت عن العرب. بتنقسم عندنا برضك لقسمين، زائدة وجوبا وجوازا. وجوبا زي كلمة اللات والعزة، هكذا وصلت لنا عن العرب. يعني عمرهم قالوا لات، قالوا اللات، يبقى اسم الإله عندهم ايه؟ اللات. طيب انما عندنا بقى برضك عندنا بالنسبة لوجوبا هنا قلنا زي دي، زي الاعلام، بعض الاعلام، اكتبي كده بعض الاعلام. بعض الاعلام زي اسماء ايه؟ الالهة. وعندنا الاسم الموصول، الاسم الموصول زي الذي، التي. هل في حد مثلا لقيناه قال زي كده من غير الال وقال على زي دي ان هي اسم موصول؟ لا، على طول الاسماء الموصولة تبقى بالشكل ده اهي. طب عارفين الذي، التي، الذي، اللتان، ها، الذين، على طول فيها الالف والايه ولا. هكذا وصلت لنا عن العرب، وهكذا توجد في القرآن الكريم. يبقى الال دي اسمها ال ايه؟ ال زائدة، بس زائدة وجوبا. يعني ايه وجوبا؟ يعني ما فيش بقى واحدة تبقى شاطرة كده تروح حذفالي الالف واللام، ما ينفعش، ما ينفعش نهائي. انما بقى نيجي ناخد الجواز بقى، جوازا زي كلمة ايه؟ العباس. العرب كانت ساعات بتقول عباس، ساعات بتقول ايه؟ عباس، وساعات تقول ايه؟ العباس. يبقى هنا بيجوز ان انا احذف الالف واللام. بردك الفضل، مرة يقولوا الفضل ومرة يقولوا فضل. طيب لما يجي يحطوا الالف واللام يبقى عايزين ينبهوا الناس الى الصفة الموجودة في الاسم. بينبهوا الايه؟ السامع الى الصفة الموجودة في الاسم. زي مثلا كلمة ايه؟ العباس، الذي يتقض بيقول ايه؟ بينكمش او تنكمش جبهته ويغضب للحق. الفضل، بيقولوا فضل، ممكن يقولوا فضل. طب لما يجي يقولوا الفضل يبقى عايزين ينبهوا السامع الى صفة موجودة في اسمه، ان هو ذو فضل. ذو ايه؟ العباس ايه؟ لما بيحطوا الالف واللام يبقى عايزين يعني ايه؟ يشيروا الى الصفه اللي موجوده في الاسم. ان انا بوصل الانتباه، اشير الى الصفه الموجوده فين؟ في الاسم. لا انا بلمح الصفه اللي موجوده في الاسم ده. لا بنبهك ان هنا لمعنى العباس، بنبهك للمعنى. يعني ايه عباس؟ يعني بيغضب للايه؟ للحق. الفضل، ذو فضل. عندنا تنبيه ايه برضه؟ الكريم، اسمه كريم وبقول الكريم، مبالغه يعني، وجاء الكريم عشان انبهك لصفه الكرم اللي موجوده عنده، عشان تلمحي صفه الكرم اللي موجوده عنده. معنى عباس بيغضب للحق. يبقى عندنا هنا ال، هنا ال زائده، بس زائده ايه؟ جوازا. يعني ممكن نذكرها وممكن نحذفها، والحالتين ذكروا ووردوا لنا عن كلام الايه؟ عن كلام العرب. عندنا اخر بقى حاجه عندنا اللي هي ال الموصوله. هي على فكره الورقه اهي معايا لو انتوا عايزين تصوروها. الكلام ده موجود في الورقه، موجوده في الورقه. هناخد بقى اخر نوع عندنا اللي هي ال الموصوله، اللي هي بمعنى الذي. معنى ايه الذي او الذين؟ يعني بمعنى الاسم الموصول. بمعنى ايه الاسم الموصول؟ لا دي بقى بمعنى. احنا اخذنا الاسماء الموصوله اللي فيها الف ولام اللي هي ايه؟ الزائده وجوبا، اللي ما ينفعش احذفها. انا بقى بتكلم على كلمه، على ايه؟ على الف واللام اللي بتساوي الذي او التي او الذين. ماشي؟ زي كلمه مثلا لما نيجي نقول ايه؟ والعاديات، والعاديات ضبحا. قال هنا معناها الذين، الذين يعدون يعني بيجروا، اللي هم الخيول التي تجري في ساحة المعركة. شوفي الاختصار الجميل بلاغة، تقولك العاديات، ما قالش بقى ايه، ما قالش الخيول التي تعدو وتجري في ساحة المعركة. والعاديات، سبحان الله، كلام بليغ بليغ بليغ، يعني اعجز العرب اللي هم اصحاب الفصاحة ان هم يأتوا بمثل هذا. والعاديات يعني الذين يعدون. طب هتتعرف ازاي يعني يعرف؟ ما هي هتلاقيها تشيليها وحطي مكانها الذين. العاديات يعني ايه العاديات؟ الذين اللي هي اللي بيجروا في ساحه المعركه. شيلها واحط معانيها. ايوه هي جايه بمعنى الذين. طبعا دي بتبقى لما تيجي تدرسي التفسير بقى، لما تيجي تدرسي التفسير بتظهر لك بقى الحاجات دي. معلش مثال تاني، معلش ناخده مثال تاني. في مثال جميل قوي، المقيمين الصلاه. المقيمين الصلاة، الصلاة بس حضرتك فتحة عليها، معناها ايه؟ الذين يقيمون الصلاة. الذين دي معناها ايه؟ الذين يقيمون الصلاة، مفعول به الصلاة. هي المقيمين، لا كلمة الصلاة. بقى هنا بقى اللام دي اسمها قال ايه؟ اسمها قال الموصوله. ليه سميناها الموصوله؟ عشان بتشبه الاسم الموصول، بتاخد معنى الاسم الموصول. تاخدين بالنا؟ اه ممكن وضح الحال بتاعهم. طب عندنا في مثال، حضرتك قصدك الف ولام المقيمين ولا اصلا؟ الف ولام اللي موجوده في كلمه المقيمين اسمها قال الموصوله. يعني ايه قال الموصوله؟ اللي بتساوي الاسم الموصول. خلاص. في بردك مثال تاني اللي هو في سورة فصلت، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من الايه المعتبين. طب كلمة المعتبين، طبعا يستعتبوا يعني ايه يستعتبوا؟ يعني يطلبوا الرضا، يعني يوم القيامة الإنسان بقى اللي هو الكافر لما يجي يطلب الرضا طبعا ربنا مش هيرضى عنه، خلاص انتهى انتهى. طب المعتبين يعني ايه معناها بقى؟ المرضي عنه. المعتبين معناها ايه؟ يرجون عذبهم الله، يرجون عند الله. اه اللي هو يعني المقصود بيها ان هم ايه؟ يرجون ان يقبل عند الله عز وجل، يرجون ذلك يعني. اه فما لن يكونوا من المعتبين من المرضي عنه. عشان مش اه يبقى المعتبين معناها ايه؟ المعتبين اللي هو المعنى، انا بقول المعنى، المعنى اللي هو ايه؟ المرضي عنه. ايوه هتقولي الذين ايه؟ اه الذين يعاتبهم الله. هنا المعتبين، كلمة المعتبين. فما هم فما هم، احنا دلوقتي هنسيبوا فما هم، يبقى دي نافية، هنسيبوا النافية. اه الذين لا يعاتبهم الله، اه انما الذين يعاتبهم الله اللي هم مين؟ اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. يا رب امين. لما ادخلنا الجنة بغير حساب. ليس بينها وبينهم. من الذين يعاتبهم. ايوه الله ينور عليك. بصي جمال. فما هم من الذين يعاتبهم الله. فتح الله عليك. يبقى هنا المعتبين معناه ايه؟ الذين يعاتبهم الله. فتح الله لك. يبقى هما لما يجي يطلب الرضا من عند الله لن يكونوا من الذين سوف يعاتبهم الله. مكتوب ده في المذكره ولا كل ده موجود في المذكره؟ ناخده بقى بالنسبه قال بسرعه كده الملحوظه، في ملحوظه مهمه عندنا، ملحوظه مهمه كده بسرعه. قال الذين هي عند الاسم الموصول، قال الذين. ايوه لما نيجي بقى نقول لك ما نوع قال هنا؟ هتقولي اسمها قال الاسم الموصول. قال اسمها قال التعريف الموصولة التي بمعنى ايه؟ بمعنى الذين. هنا بمعنى الذين. ايوه تيجي في الصور دي. في ملحوظة بقى بسرعة كده اللي هي بتاعت يا، احنا كنا قايلين ان يا بتدخل على الايه؟ على الاسم. طب لما نيجي في القرآن بيقولك يا ليت قومي يعلمون. ليت دي ايه؟ حرف يعني، دي حرف. طيب بردك في كلمة ايه؟ ألا يسجدوا. في قراءة الكسائي، مين بيدرس قراءة الكسائي؟ قراءة الكسائي حفص و موجوده الا يسجد الا يس جد الا يس جد. فعندنا هنا ياء ياء ان ده دخلت على الفاء. يقول لك لما تيجي تشوفي لما تلاقي الياء دخلت على حرف او فعل يبقى المنادى محذوف. المنادى محذوف تقديره هؤلاء محذوف تقديره هؤلاء. يعني ايه؟ يعني اقول يا هؤلاء ليت قومي يعلمون. يبقى ده بقى التفسير بتاع الايه. اقول يا هؤلاء يا ليت قومي يعلمون. يبقى احنا عندنا العلامه الاسميه للاسم بتدخل الياء ما بتدخلش غير على الاسماء. يا جبال يا ايها الذين امنوا لا تدخل الياء الا على الاسماء. طب افرضي بقى في هنا وردت مثلا ان الياء دخلت على حرف زي ليت او دخلت على فعل يبقى هنا المنادى محذوف تقديره هؤلاء. او يقول لك العلماء ممكن تكون ياء دي ليس ياء النداء وانما ياء زائده ليست للنداء يعني للتنبيه فقط. واخدين بالنا التاويلين دول؟ ثاني اذا عندنا ياء النداء لا تدخل الا على الاسماء وحينما تدخل على الفعل او تدخل على الحرف يكون المنادى محذوف تقديره هؤلاء. عندما تدخل على حرف او فعل يبقى المنادى محذوف تقديره ايه؟ هؤلاء. او تكون ياء عندي تكون زائده للتنبيه فقط وليس للنداء. يا هؤلاء اه يا هؤلاء يا ليت قومي يعلمون. انا بقولك علشان وانت بتقراي في المصحف انت سمعتي ان من علامات الاسميه النداء. طب انت دلوقتي لما تقراي بقى الايه دي يا ليت قومي طب ما هنا دخلت على حرف هتقولي ايه بقى التاويل؟ العلماء بقى فسروها قالوا ايه؟ المنادى محذوف تقديره ايه؟ هؤلاء يعني يا هؤلاء. طب والا يسجد وهنا يا الا يا هؤلاء يعني يا هؤلاء. الا بمعنى الا للايه للتحديد للتنبيه للتنبيه زائده يعني هي المنادى هي انا بتكلم عن اللي هو الياء دخلت هنا على الفعل يا هؤلاء يعني مش المفروض ان هم يسجدوا لمين؟ الذي يخلق الذي ايه يخرج الخبأ من السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما ايه وما تعلنون. يعني المفروض الله هو الذي يعبد فازاي يسجدوا للشمس؟ واخدين بالنا؟ ده التفسير بتاع الايه؟ هذه الجزئية. والى هنا تنتهي محاضرتنا وعلى وعد بلقاء جديد. يعني هنا ممكن تبقى للزيادة لو دخلت على الحرف او على الفعل. الله يكون للزيادة للتنبيه. برافو عليك. يعني لو دخلت على الاسم لو دخلت على الحرف تبقى حرف. ايوه كده. يا ليت. السلام عليكم ورحمة الله.